هذا الذي ضحى به ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم، وما عداها فإنه لا يضحى به، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز ثم سبع بدن ثم صدق. الإبل أو البقر يعني إن أخرج كاملا، لأنه أدل على صدق الإيمان حيث بذل الكثير من الثمن، ولأنه أنفع للفقراء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن، نعم أهدى البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن أهدى 100 من الإبل. ثم بعد ذلك البقر ثم الضأن ثم المعز، فأرداها جنسا المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.